طيبين هم متساهلين يعني واحد يعاني من نيرف انجري ما عملش حاجه، لكن حتى الثانيه الناس مش مستنيين في حقوقهم. واحد فوت عليه نيرف انجري وجاب له ديسابيليتي، هو على طول يقول انت اللي جبتولي، اما قلت له انت اللي جبتولي. فلازم يكون الطبيب واخد حذره ومسجل في النوتس من الاول انه اون ادميشن نيرف انجري، مفيش نيرف انجري احنا بندوس او بنطور حاجه فاكشر. فالكلام ده مهم من نادي كوليجيال بوينت اوف فيو. طبعا العلاقه بين العيان وبين الاسمه الامين اللي هو الطبيب واللي محتاج نصيحته مش هو تبقى كلها حذر وكده، بس يعني ساعات تحول الموضوع لكده. فيبقى حولنا الموضوع ده لموضوع اكبر شويه اللي هو الفاكس من عند الريوم دول. الفاكس من عند الريوم دي لها اربعه نظام كفار، لها اربعه نظام كفار اللي هي دي اكشوال هيد اوف سيرجيكال نيك، وعندنا كامب وكانتر. وكانتر دي هم اللي ايه كتيبرازل، ده كتيبرازل كتيبرازل. عندنا اربعه فار، عندنا فور بارتس بيقسموا ساعات الفراكشر ساعات الابر اند اوف هيومرس ل 1 بارت فراكشر ولا 2 بارت ولا 3 بارت ولا 4 بارت. ده الترند انهم يقسموها كده، لكن دول في اربعه انفاس ريجن اللي هي بلاست سكرابتي وبيت سكرابتي سوبر نيك اللي هي سوبر نيك اللي هي سيرفيس نيك. وبيقولوا انه الستيتمنت بتبقى لأن البارت ار سنتيمتر ابارت من وان انذر او في منهم انجليشن مور ذان 45 ديجري. ايوه ذا توب ذيس توبيك از سو امبورتنت بالنسبه لي. انا هطلع في الفراكشر ده في الليست امبورتنت بالنسبه للتوقيت اللي احنا عملناها عشان نخلص الموضوع. حاجات طق وحاجات حاجات ليست امبورتنت لان ليست في ايه من وفي ديسبيكيشن مع بعض بكره ان شاء الله. حضرتك خلص اهو والله احنا هقولك في بكره الشقاوه الزياده والتالي على الخليج ان شاء الله في الخليج اللي هو الادام والاوكيدس. فاربعه ريجن واثنين انواع عشان نقول ديسبلاي معناها كده، معناها انه يبقى في 6 سنتيمتر ديسبيسمنت او يبقى في ريجن ديزا مور. ويقوموا بلاي يقولوا ده one part fraction, the two part fraction, the three part fraction, the four part fraction. ايه كم ديجيشن من تحت ممكن مش حاطين كتير، لان هو في الاخر قلنا له ايه كم ديجيشن من تحت فالناس الاسبولاري ولا المنات بالضبط. يعني احنا لو اتكلمنا على الحاجات دي كلها نلاقي جنرال كومبليكيشن غالبا ما تحصلوش، ولوكال كومبليكيشن زي ما بنقول الجلد غالبا الجلد مش هتحصل له مشكله، ما فيش سبتينيوس ولا فاشيا ولا الكلام ده كله. ويبقى الجوينت هنتكلم على الجوينت، وهيبقى الجوينت مش محركه فبيجي لهم ايه؟ جوينت ستيفنس. بيجي لهم جوينت ستيفنس. دونت فورجيت ذات ايفن وين يو جيت ا كوليس فراكشر يو ديفلوب ستيف شولدر. الكبار دول مش ممكن تروح تكسروا الريس بتاعهم، تكسروا الريس تكسروا الهيب طبعا. الكلمه مش دقيقه، ان احنا نكسر الريس ولا الهيب يكسر الارض اللي كانت بتقولها كده. فساعات الناس عندهم ريس فراكشر يجي لهم ستيف شولدر ذا ريلاكتنت تو موف ذا انتاير لينك، لكن هنا يجي لهم شولدر ستيفنس فور اوبفيس ريزن. يجي لهم كمان الكمبيوتر بتاع العظم، هيجي لهم ايه في العظم؟ اسمع العكس يعني نفر نون يونيون او ديلي او مان يونيون. اربعه فراجمنت يونايتد ازاي دول؟ هيجي لهم كتير مال يونيون، يبقى عندهم ستيفنس عندهم مال يونيون عندهم غير كده عندهم طبعا جامعة اوكل سيركمفلكس نيرف انجري. في ايه تاني في الكومبليكيشن؟ فاسكلر سيبكم منها تنون مفيش. ممكن يبقى عندهم انجز للروتيتر كاب، انتوا عارفين الماستر اتاتشمنت الفيبروزيز ولا لا؟ عارفين الماستر اتاتشمنت الفيبروزيز ولا قول بقى قول. في سوبر سبانيتس معموله فين؟ سوبر سبانيتس دي اللي هي 6 الثلاثة فتات فوق الست اللي هي فوق نيجر وفيه نيجر وطبقة كده وبقصيت ازاي طب ايه اللي ماسك الفاجليتس دي؟ راجعهم عشان تعملوهم بكرة معايا Perfection line, بالعبال اليمين ممكن تبقى رين فيرتيكال من ديس بيس الرفيق الحركة اللي هم بيسموها الشير اللي هي الهيد والرأس والنك كمان كده على بعض فدي مال بيس لكن لو كان هوريزونتال لما الاثنين يجوا على بعض يدخلوا جوا بعض يعني يبقوا انفكتد يبقى انفكتد اكتر فدي فاكشن لاين الديسبيسمنت اللي عامله ازاي اللور اكستنسيف ايه اللي بيظهرها اللور اكستنسيف لما النيك فاللور اكستنسيف كلها بقت فري يبقى بيحصلها ايه اكسترنزيشن تبقى شورتر اكسترنزيشن اند حاجه ثانيه ايه يا ربي كمان ادكتر فهي دي تبقى الفورد اللي تحت تبقى شورتر تبقى لانه زي ما تعرفين وان ذا لور اكستنسيف تو موف تكون اكستنسيف هيد ذا ايلي شورت بيكمز اكستنسيف يعني لما تبقى اللور اكستنسيف نفسها في النك ونفسها في الهيد لما تيجي شورت كونتاكت تدخل الرجل لجوه لكن لما دي تنحط من دي لما دي يخش كونتاكتهم دي طالعه بره هتبقى مقطعه بره وهتبقى شورتر فهي دي هتبقى الستيتمنت السبيشال فيتشرز ايه السبيشال فيتشرز ممكن تبقى السبيشال ممكن او يبقى انتاكتد لما كنا بنقول الانتاكتد السبيشال دي مو ممكن يبقى نو بيبقى كتير بيقول ايه كمان هتقدروا يبقوا الوي ذا يبقى تاكي بقى من السبيس تاكي بقى انتاكتد رحنا قسمنا الفاشل فرنكو بكيمر لإنترا كابسولر وإكسترا كابسولر وقسمنا الإكسترا كابسولر كلمة الإنترا كابسولر والإنترا كابسولر بديفنيشن الفاشل فرنكو بقى ماشي جوبال جوين وانا بديه السكس الكبار عندهم أوسي بروز وصلوا كده فيدي والكلمة بتقال إن العظمة بتكسر فرنانات مقطوعة مش عارف مش فرنانات مقطوعة فالعظمة بتكسر دول مبقين مستريو يتعاملوا في السجالة مثلا ويقعوا يكسروا في البوم وتبقى بتاعتهم وتبقى already very rare ايه الفخور اللي بتاعتها وفاش بتاعتها او حاجة infection description infection line عامل ازاي الرد اللي بس الكل الرزون كل وحش الكل الرزون كل وحش كل الرزون كل وحش عشان الشيء موقع ايه بقى نحط ريكو كده على الارض تقول دي طالع كده خبرة مش هيبقى دي عاملة كده واحدة بتتحرك لفوق والتانية في مكانها فهيبقى عاملة كده ففي شيري لكن التانية لما تبقى الفاكشر خارج عن طريقه يشير يقوموا داخلين في بعض أمر بسيط يعني مش أي مشكلة الديسبيسمنت قلنا اللي هو يستنج تبقى روتين الاكسترمالي فور وان ريزن ذا شو نو تبقى شورت الجرافيتي والليمي سورس General. لا هو بصوا لنحط مع الفاشل فيتشرز الكلام ده كمان ولا خليها مع الكومبليكيشن خلاص خليها مع الكومبليكيشن اوقع ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل للفاكتور ده جنرال لوكال في جنرال كومبليكيشنز ولا مفيش Thank you. وهنعمل عملية مش صغيرة هيجيلهم complication of my target, cerebral, ABTE, وهيقعدوا في السيلة وتشربوا. فإحنا ما بين نوعين, ما بين نوع اللي احنا نعمل لهم عملية ونقوم بالسيلة بسرعة وعملية مور ولاس كبيرة, ولا نقوم بالسيلة ونشدهم ويبقى هيموتوا من حاجات الكرام بالجامل دي. فبنستمع منهم عمليات السيفر, ما هو هنا نستار بمبدأ اللي هو نستار أحسن عشرين, فأحسن عشرين هو نعمل لهم عملية, لو كنهم يبقى أخطر فنختار الأخطر بسيطة. فلو مفاتي كوفيتي انهم تجيروا بوار سبعينات وثمانينات عندهم ريدي مالكارديال وتريبرال وهايبرتنشن and so forth. هو ده السبب. الضغط الطائر هنا جاي مثال فكر زي الجينات التمثيل اللي هي داخله السنترال بارت اوف ذا هيد, الجينات التمثيل وجايه من النيوترين فيسل عن طريق المجله وجايه من الماكلا فيسل. فهي دي الحاجات اللي بتطلعي هاد وبتتقطع من الهاد بتطلعي ممكن توجز ريمبرنج الاي باسكولار هاد. How does it appear on the next day? Hypertension. Hypertension. Lamp is over. It's not with the other. عشان ما فيهاش دم. عشان لو فرنا العظمة دي دي نلاقي العظمة فيها دم. رارا عن العظمة فيها دم ونيش. The dead bone appears hypertension. The top bone. Dead bone appears hypertension. So on the longer run it may become very fine. And initially the fears represent. You are doing a complication or doing a description of that healing. The intercapsular fractures of the neck of the femur are notorious for having mortality because of the general condition, because of an operation or recumbency. Prolonged recumbency equals VTE equals red sword equals pneumonia equals VTI equals renal stones equals hypercalcemia. But the main things are pneumonia and DPT. هم دول اللي موجود فندم. وبس صور طبعا. مش هتعمل تسكين لكن هتسمعوا الضوء. طبعا مش هتعمل تسكين. مش هدي الاسمعوا فيها. الاسمعوا في صوت او في روئي اللي هتفضل تلاهم الناس هيفضلوا في غيروا اكسوان. دي المشاكل اللي بتقلنا فيها. بيلاحظة لهم delayed union ونون union. فصلوني بكسر الدول يتضرب دي كده لأنه الضغط الطائر بتقطع ولأن الإيد صغيرة ولأنه فيه أبروفز وفيه أباري موبايل فصل الفاجن أباري موبايل فمول فصل الفاجن. ممكن هو يجي لهم أنظلهم جرام لو عاش الصفاية بصل الصفاية. فهي دي المشكلة تتضرب إذا نوزز إذا نوزز سهل أوي ثاني كنا مرات قبل كده الست الكبيرة اللي كان من الجنس الروم اللي قامت تسير الصبح وقعت على السجادة اتكررت السجادة وقعت مش قادرة تمشي مش قادرة تويت بير عندها هيب بين وتجينا عندها الشورت الزين اكسترين الديتر بالشورت اللي مصفة في الكنتاريك اتكتد باي تنالس انزلين there may be tenderness on rotating the hip. On the other hand, there is a group of patients who have got an impacted, undisplaced fracture that went bare to the machine. And if you have a deception, if you have a little bit of a comb, a tire, and then there's a door, you might not see. واعين وعندهم شوية بين لكن الديني ويت بير ما ده الديسكشن تاين ليه مش عارف. بس هو لو سمى ان هيعدوا دول هيعدوا علينا لغاية ان لهم بون سكان لغايه ان نعمل لهم بون سكان او نتاكد نعمل لهم سكان نخليهم على البروتكت بول بيرنج لغايه ما نثبت ان اكيد عندهم او اكيد ما عندهمش. نفس الخصم ازاي نخصم على الرايت سايد اي بي ولا سبب. وطبعا هيقول لنا عندهم بين. انا قلت لكم قبل كده ان الكتاب الكبار اللي جايين المستشفى مكان غريب وعندهم بين بياخدوا دراج بيبقوا بيتكلموا كونفيوز. ده موضوع مهم قوي كونفيوجن ان دي ارض اللي ده موضوع اسمه كده طبعا انتوا ما خدوش اسباب عبيطه ما اعرفش ليه. لكن لما تشتغلوا تشتغلوا في حته غير مصر تلاقوا مجموعه من الناس بيضايقوكم. واحد قاعد يتصرف بالليل واحد قاعد يقوم يمشي مش عارف يعمل ايه ومجموعه من الناس كده طبعا ما كانش مقصود يعني. كده ستيتمنت عامه طبعا الستيتمنت عامه بتساعد بيقولوا انه فلكشنز اوف ذا كابيتال ريك اوف ذا فيمر ار تيدر باي ديتكتيشن ان ذا بيت بيلو 65 اند اذروايز يو ريبليس اف ذا ار بيت يو ريبليس ذم يو دونت فيكس ذم بيكوز ذي كانوت افورد انذر اوبريشن. بس ده معناه ثاني طب ريبليس ذم عشان احنا عندنا كلام لو كانوا كبار بنريبليسهم عشان هيبقوا مش محتاجين الناس تو هيت فور لونج تايم فبنريبليسهم. كل ما كبار كل ما نسيت ان الكيس مش من الثاني كيس. فقال يقول كده الثاني الكيس ذا وان ذا كان نوت هارد ريبليس ذا يونج ذا فيت ذا بيلو 65 يونج اند بيلو 65 الواقع ده وريبليس ذا اذر ريبليس باي بروستاتيك هيت. لكن تعالوا نقول كده او عندنا طريقتين العلاج. الطريقتين العلاج يا اما نعمل ليها ايه؟ هي بروستاتيك ريبليسمنت يا ريبليكيشن. دول الطريقتين عندنا منهم. البروستاتيك ريبليسمنت دول اللي هم هيمي اب بروستاتي. هيمي اب بروستاتي شفتهم معايا ولا لا؟ فيهم كام نوع مشهورين؟ اثنين ثلاثة اللي هم ايه؟ مصر المور طبعا ده فلوكس غلط مش بيقول لي ثلاثة أو بيقول لي في كذا كذا خلاص. مصر المور وإيه كمان؟ مصر المور فيها فلوكس وإيه كمان؟ والثانية اسمها إيه؟ تومسون. يبقى المشهورين هم تومسون ومصر المور دول هيني أنتو دراستي يعني وي دو نوت تاتش زبل. بنجيب نفتح الهيب من اللاترال وندسلوكيتد ومقصين الهيد عند الناك المتكسره ونرين المدلج ومثبتين فيها البروستيتد وطبعا هذا يوم تمشي خلاص ما بنشوفهاش عندها فاكشن او 20 يوم هتكون فيري سون تمشي هتبقى ريهابيليتيتد بسرعه قوي قوي قوي. لكن طبعا بالظبط كده ممكن يجي لها سبتك ارثرايتس وتبقى مصيبه حصل انفكشن وتبقى مصيبه حصل انفكشن في بروستاتيك ماتيريال لازم نشيلها ونعمل حاجه اسمها عمليه شديده اسمها اكسجين اصطدامي يعني بنشيل الزيت وتبقى ايه طايره في الهواء كده ما تبقاش فيه نشيل بتاعتنا فيبقى كلاب كده والشاف بتاعت الكيمياء طايره مش عارف ايه بيسموها اكسجين اصطدامي. لما اكسجين اصطدامي ليه ده نيورو بيرفكت ان هي تبص الواحد يحب يعمل حاجه هايله ثم لو باظت هينزل تحت الارض مش عارف ايه بقى زي الناس العاديين اللي هم عاوزين يعملوا حاجه معتدله من الاول ومش كده. فاهمني؟ في النظري كونستركتد او انتل ايجز يعني في كونستركتد بالبوتنشال انفكشن يعني في فوتو كريستيف الانفكشن ايكوال نو هي انفكشن بل الناس اللي اسمه مين لاوين ده يا بروستاتيك ريبليسمنت تومسون او سلمور خلص خلاص دول هني اصل ضغطي هني اصل ضغطي يعني يلوم تاتش دبل يجسد ليش ذهاب النك يورين رين يعني نوسع رين R E A M يورين ينزل من فلد السن يقص النور وتوصل قص النور بيبقى فيها فورس كده فورس السن بتاعها طبعا مش في الهاتف التوصل ما فيهاش امتى بنضطر نعمل دي امتى بنضطر نعمل دي Yeah. احنا طبعا في الانترا كابتر قلنا فيه ما هم زي بيجو عندهم تاكتس عند السبيس ويت بيرينج افراكشن رول نعمل لهم بروتكتد ويت بيرينج او هم فكانوا هم اتثبتوا هم فكانوا هم وبرضه في نفس الوقت زي بيرينج بكره ده موضوع الـ Identification والـ Intersection.